طب هل أورد القانون استثناءات على شرط المصلحة الشخصية المباشرة أو الصفة؟ أورد 3-4 استثناءات كده. الاستثناء الأول اللي هي الدعوة غير المباشرة. عارفين الدعوة غير المباشرة اللي بتاخدها في القانون المدني؟ إن واحد مدين ألف مدين لب، أحمد مدين لمين؟ لمحمد. ألف المدين ده وبه الدائن، به مش عايز يطلب فلوسه من مين؟ من ألف. فبه نفسه أساسا في نفس الوقت مدين لمين؟ لجيم. فيجي جيم يعمل إيه بقى؟ يقول لك طب أنت مش عايز تاخد فلوسك من ألف، أنا هاخد الإيه؟ هاخد الفلوس. دي اسمها دعوة غير إيه؟ مباشرة، اللي هو دائن الدائن. يعني أنا دائن لمحمد ومحمد دائن لبه. محمد مش عايز يطلب من به الفلوس، بطلبها أنا نيابة إيه؟ نيابة عنه. دي اسمها دعوة غير إيه؟ مباشرة، وبيستخدم نفس الدفوع. الاستثناء الثاني النيابة العامة، دعوة النيابة العامة، الدعوة المتعلقة بالنظام العام زي الدفاع عن المفقودين والقُصّر، دعوة الحزبة، الكلام ده كله. الحاجة الثالثة بقى اللي هي مهمة، دعاوى النقابات والجمعيات. يعني ايه دعاوى النقابات والجمعيات؟ كان في ايطاليا كانت واقعة غريبة كده، لمحامي حب يعمل دعاية لنفسه، راح عمل ايه؟ طبعا الكلام ده مش موجود في مصر يعني، ولكن برضو من الواجب ان احنا نقول لكم المثال ده. حب يعمل دعاية لنفسه فعمل ايه؟ عمل كروت كده لاصقة بقى يلزقها على الاتوبيسات، اتوبيسات النقل العام. نقابة المحامين شافت الموضوع ده فقالت لا، ده مهين للمحامي. يعني محامي يعمل يعني انت مش تلزق كده الاستيكر بتاعك انا المحامي الفلاني الفلاني. فهنا لما نقول دعوة غير مباشرة يعني ايه؟ لما نقول استثناء على الصفة يعني ايه؟ قالك ان نقابة المحامين، النقابات والجمعيات، النقابات والايه؟ والجمعيات. احنا بندي مثال بنقابة المحامين باعتبار ان احنا في ضيافتها. قالك ان النقابة لها الحق في الدفاع عن المهنة، عن الايه؟ عن المهنة نفسها. يعني ايه؟ وهي النقابة صاحبة الحق. صاحبة الحق. طب النقابة صاحبة الصفة؟ لا، مش صاحبة الايه؟ الصفة. فجاء المشرع حط الاستثناء ده وقال لك لا، النقابات والجمعيات من حقها انها تدافع عن المهنة في مجملها، عن الايه؟ عن المهنة في مجملها. فالشخص ده المحامي ده اللي كان بواخد الاستيكرات وبيلزقها، هو بيهين او بيسيء، بلاش بيهين، بيسيء الى مهنة الايه؟ المحاماة. فبالتالي تحركت السلطة المختصة ورفعت عليه دعوة دفاعا عن المهنة، دفاعا عن شكل المهنة، دفاعا عن كيان المهنة، ان المهنة ما ينفعش انها تمتهن بهذه الايه؟ بهذه الطريقة. فبالتالي لو طبقنا الموضوع ده على كافة الأمثلة المطابقة ليها، إن نقابة المحامين لو طلع مثلا على سبيل المثال واحد مذيع في التلفزيون عامل لقاء مع حد وطلع يشتم في المحامين، هو شتم محامي بشخصه؟ شتم محامي بعينه؟ خلي بالك لا، ولكن هو بيتكلم على مهنة الايه؟ لا، اقول لك مثلا ده المحامين حرامية، ده بيعمله، ده هو مخص الشخص. طب مين اللي هيرفع الدعوة دي؟ انا عايز اقاضيه دلوقتي. حد يقول كده ابدا. انا عايز اقاضيه. مين اللي هيرفع الدعوه؟ نقابه مين؟ نقابه المحامين. دي بنسميها بقى، طب انت ليك صفه؟ ليك صفه باستثناء في قانون المرافعات اللي بيقول لك من شرط الصفه دعاوى النقابات والايه؟ والجمعيات، ومن حق الجمعيه انها تدافع عن اعضائها. طب الموضوع ده بنلاقيه بكثره في نقابات العمال، في نقابات الايه؟ العمال. ان نقابه العمال من حقها انها تحافظ على حقوق الايه؟ العمال. طب هل ده، طب لو تم الاعتداء لفظيا مثلا على محامي بشخص، بايه؟ بشخص، المحامي ممكن يروح يرفع ايه؟ دعوه، وممكن يخلي النقابه ترفع ايه؟ وممكن النقابه من نفسها تتضامن مع مين؟ مع المحامي، وتبقى طرف، وتبقى ايه؟ طرف. يعني مش معنى ان انت ممكن ترفع دعوة ان النقابة ممكن تسحب ايه؟ تسحب ايديها. لا، طالما ان فيها دفاعا عن كيان الايه؟ كيان المهنة.